عينك رطر قرط انت تشوفني بعين اشوفك باتنين اشوفك باتنين واللي بيانا يا نسها نسها يا دلفين ده مهما يدينا الزمن كله بياخد له يومين سنينه